محمد دائما لنا الفرح بمحمد دائما لنا وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا وصفه وحديثه دارت لنا بشرابه الأقدام بجبينه نور بجبينه نور بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جميعا ملئت لنا بمدح صفاته الأنوار